هذا واحد. بالمجلس واللفظ واللحظ. واللحظ أنا إذا جلسوا يجعلهم أمامه، مو يجيب واحد عند يمينه واحد عند يساره، لا إذا جاء هذا عند يمينه يقول لا أرجع، لا بحيث ما يجلس يجلس، لا تقرب هذا ولا هذا، حتى أبنائك اللي أنت جبتهم في البيت لا تنظر إلى هذا ولا تنظر إلى دوله، تعال أنت جنبهن خلينا قاعد. لا هذاك يقول ليش أبوي بيجيب هذا أنا ما يجيبه، ربما يتخذك عدو مثل يوسف مع أخوانه، ليش قتلوا يوسف ورموه في الإيه، يعني أرادوا وقتلوا ورموه في الإيه في البئر، حتى جاء الرجل وأخرجه الذي يريد أن يأخذ الماء تعلق سيدنا يوسف، قالوا إن يوسف إيه إن أبانا ينظر إلى يوسف ولا ينظر لنا، إن أبانا في إيه شرايا هي في ضلال مبين، شوف جعل أبوهم عنده في ضلال مبين لأنه يحب يوسف ما يحبه، فالإنسان يترك هذا يقعد هنا يقعد هنا لا تدخل بينهم أنت أسفل. نعم طيب. لا شك أن منصب الحكم موضوع للعدل، وميل القاضي عن ذلك جور وظلم. نعم ميله يقذف هذا عن يميني وهذا عن يساري، لا هذا جور وظلم. نعم. ولهذا يسوي بين الخصمين مع ما ذكره الشيخ في الدخول عليه وفي القيام لهما. نعم. وكذا في المجلس كذلك إذا حضروا إلى المجلس إن كان أحدهما صاحب فضل فيقوم للإثنين، لا يقوم لأحدهما إذا كان أراد أن يبجله، لا يقوم للإثنين. نعم لا يقول احترمني احترم خصمي ولم يحترم. نعم. طيب. فلا يقرب أحدهما أكثر من الآخر بعد أن يسوي بينهما في جواب السلام. نعم. في جواب السلام. السلام. يعني لا يفرق. إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله يرد عليه، وإذا كذلك سلم يرد عليه السلام بكماله. نعم. فإن سلم أجابهما معا، فإن سلم يعني بلفظ واحد بصوت واحد، هذا قال السلام عليكم هذا قال السلام عليكم بصوت واحد أجابه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وإن سلم أحدهما قال الأصحاب يصبر حتى قال الأصحاب أصحاب الشافعي. نعم. يصبر حتى يسلم الآخر فيجيبهما. نعم. قال الرافعي رحمه الله تعالى وقد يتوقف في هذا عند طول الفصل، فإنه يمنع كيف عند طول الفصل؟ واحد سلم والثاني ما سلم قاعد الساعة ما سلم ورد السلام واجب على المردود عليه أن يرد السلام، وهذا سلم لكن قعد مدة هذا كما سلم، ورد السلام واجب، أما السلام وهو سنة لكن رده واجب، فالأول الآخر ما رد يقول وعليكم السلام ويخسر. نعم. فإنه يمنع انتظامه جوابا. نعم. فإذا انتهيا إلى المجلس أجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله أمامه يعني، والأولى على الإطلاق أن يكون بين يديه بين يديه. نعم. زي ما جاء سيدنا جبريل حينما سأل الرسول الإسلام أم الإيمان ركبته في ركبة الرسول أمامه. نعم. طيب. وفي حديث ثم ليقبل عليهما بمجامع قلبه. وإذا هذا هلج يقبل عليه يسمع كلامه، وإذا هذا هلج يسمع كلامه. نعم. ولا يمازح أحدهما. ولا يمازح، لا يمازح يعني لا يسوي ضحك مع أحدهما والآخر ما يضحك معه. نعم، يعني الكلام اللي الذي فيه يعني محبة، محبة يؤدي إلى المحبة، المزح الذي يؤدي إلى المحبة. نعم. ولا يشير إليه. ولا يشير إليه، يقول والله سأل يشير يشير على خصمي وأنا ما أشار عليه. نعم. ولا يساره. ولا يساره، ولا يكلمه في إذن، يكلم واحد منهم في إذن، هذاك يشك يقول هذا القاضي علمه، القاضي علمه. نعم. ولا يلقن المدعي بأن يقول إن له عليه كذا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن قال. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارثي قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأجلحي عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر يا أيها الناس خذوا على أيدي سفهائكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما ركبوا البحر في سفينة فاقتسموها فأصاب كل واحد مكانا فأخذ رجل منهم الفأس فنقر مكانه فقالوا ما تصنع قال مكاني أصنع به ما شئت فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجا وإن تركوه غرق وغرقوا. الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه نقلوا عنه الآداب التي اتصف بها حبيبنا الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. الله يخاطب من؟ وإنك على خلق عظيم. يخاطب محمد صلوات الله وسلامه عليه، يسمع من الكفار ويتحمل رضي الله تعالى عنه، وإذا يدعوهم إلى الإسلام ولا يجيبوا يزعل ويغضب، لا يريد أن يدخلوا النار، يريد أن الكفار كلهم يسلموا ويدخلون النار، أمة محمد كلها تكون ناجية. وإنك لا يحزنك الذي يقولون صلوات الله وسلامه عليه، وإنك لا يحزنك الذي يقولون، يعني ما يجيبونك إلى ما تريد. وصلوات الله وسلامه على هذا الحبيب الأعظم الذي يريد نجاة أمته من النار، نسأل الله أن ينجينا ويجعلنا معه تحت لوائه لواء الحمد، فيؤدبنا ويقول إذا أنت تعلمت العلم وعرفت العلم وعرفت الذي يحبه الله وعرفت الشيء الذي يمكنه الله سبحانه وتعالى ويبغضه، فإذا رأيت أخاك المسلم على فعل يعني يريد أن يفعل سيئة أو فعل سيئة أو فعل سيئة فأنت انصحه لا تحابيه ولا تقول له عونا على المعصية، إذا رأيت منكرا فأنكره وأنكر على صاحبه، تأتي له بالمعروف يا أخي والله رأيت كذا وكذا كذا هذا فيه منكر، هذا شيء منكر وأنا عرفت هذا المنكر وهذا يخالف الشرع وأنا لا أريد أنك تدخل النار ولا أريد أن يكون عليك جنحة فهذا كذا أزله، فإن سمع منك فقلت بسم الله الرحمن الرحيم، وإن لم يسمع منك خرجت نفسك من مطالبة الله يوم القيامة، لأنه يقول يا ربي لما رآني أنا أغاوي ليه ما ردني، ليه ما علمني، ماذا هو يعرف هذا الشيء، ليه ما علمني، لا لأن علماء أمة محمد قالوا كأنبياء ورسل بني إسرائيل. كان النبي إذا مات يقوم النبي بعده رسول بعده، ولكن في أمة محمد خلاص انتهى الختام بمحمد عليه الصلاة والسلام. ما يرضى الله إلا دين محمد، ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه. ولكن علماء محمد الذين تعلموا العلم يرشدون بعضهم بعضا، فأنت إذا رأيت إنسان غاوي تدله بالمعروف. نعم. فإذا رأيت على أنه إلا يفعل ذلك فاتركه اسأله الله يوم القيامة ويقول إن عبدي رآك الذي يعلم رآك ونصحك وأنت لم تجب، وأما أنك تراه وتسكت لا لا، كنت أنت ومن يرد في جهود. وكل من بغير علم يعمل وأعماله لا تقبل، ولا بد أنك تعلم تنصح تنهى. الله سبحانه وتعالى جعل أمة محمد خير أمة أخرج للناس، ينهى بعضهم بعضا عن فعل الفسق ولا يرضاه العالم منهم. فإن علمه العالم وسكت عنه فيكون شريكا لمن فعله. ليه ما نهيته؟ ليه ما دليته؟ نعم. طيب. فخذوا على أيدي سفهائكم قبل أن تهلكوا. فالرسول شبه بالهلكة بشيء محسوس، شبه على أننا إذا تركنا بعضنا بعضا يفعلون السيئات، تحيط بنا السيئات، يدخل الصالح بالصالح حتى إلى يوم القيامة يأتيهم العذاب كافة ويبعثون على نياتهم. لكن نحن قبل أن ينزل علينا العذاب نعم نرشد بعضنا بعضا ونعلم بعضنا بعضا. والرسول عليه السلام ضرب لنا مثلا، قال مثل جماعة ركبوا سفينة، وواحد كل واحد أخذ مكانه، وواحد منهم جاي ويخرج الحلم هو راكب السفينة يخرج، ما بالله لو تركوه يخرج السفينة ماذا يحصل؟ يغرقون كلهم. هذا هو الرسول كيف ضرب لنا مثلا. كذلك نحن إذا سكتنا على فاعل السوء ولم ننهه وأكلنا معه وشربنا معه وضحكنا معه ولف على ذلك، كمان غيره كمان كذلك إلين بعد ذلك إذا جاء العذاب ما نهيت بعضكم بعضا، العذاب يعم والخير يخص. طيب. نعم. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محشين الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي. كل تلميذ يروي عن شيخه، كل تلميذ يروي عن شيخه إلى أن يصل إلى شيخ الشيوخ والحبيبنا الأعظم سيدنا محمد الذي تلقى العلم من ربه. نعم. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شوف هذه الآية في القرآن لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تقول والله أنا مدود أنا على الطريق إيش لشغل بوه، لا إيش لشغل بوه بعد النصيحة بعد ما تنصحه، لأن الآية الثانية تقول إذا عاونته فتكون أنت عونا له وربما تأتيكم العذاب يأخذ الجميع إذا ما نهيت. متى يكون لا يضركم من إذا اهتديتم؟ بعد أن تنصحه. فإذا نصحته وقلت خلاص أنا خرجت من عاقبة الله ومن سؤال الله سبحانه وتعالى، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد دلالته على الهداية، وأما قبل ذلك لا. مع كثير من الناس دعين ما يفهموها، يفهموا على أنه يقول أنا على الطريقة إيش يفني بغيري، لا أول مرة تنصحه فإن بقي فإن رضي ما رضي خلاص إن خرجت من العاقبة يوم القيامة ما يقول يا ربي لما رآني أنا ظالم أو أنا على غير الطريق ليه ما دلني يا ربي. والله تعالى يقول لك نعم أنت علمت أنت العلم ولم تعمل به، لم تنهى غيرك عن ولا تدله. ربما إنسان يحب أن يتعرف إلى الحق، فإذا يقول جزاك الله خير، إذا عرف الحق وعرف على أنه مخطئ وعرف على أنه على غير الطريق، ثم ما يقول لك جزاك الله خير يا شيخ، والله أنا ما أعرف. نعم جزاك الله خير. الإنسان متى يقول لا يضركم من ضل إذا هديته؟ بعد ما ينهاه، بعد ما ينهاه، أما قبل النهي لا لا، بل أنت معه، ولا بد أن تكون أنت لا تنهى عن عن عن عن, عن, عن شيء خلق خبيث حتى أنت تنتهي عنه، لا تنهى عن خلق وتأمر غيرك إلا أن تأتي غيره عليك عار عليك عظيم. يعني إذا أنت تأمر الناس بالحق وبالمشي على السلوك وأنت تعمل السيء، هذا عار عليك. كما في قول تعالى تأمر الناس بتنسون أنفسكم، أول مرة صلح نفسك، فإذا صلحت نفسك وعرفت بعد ذلك أنهى غيرك. وأما أنك لا تسكت عنه، لا تسكت عنه، بل إذا ما قبل بعد ذلك لا يضره، لا يضر إذا من دل إذا هديته. نعم. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. لأن العلماء وافقوهم في المعاصي، علماءهم وافقوهم في المعاصي. نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم أطرا، أي تعطفوهم عطفا. الرسول كان جالس ولما سمع هذا الكلام جلس على عليه الصلاة والسلام وأراد أن يحدث أصحابه، لا والله حتى تأطروهم، يعني حتى تجبروهم إلى المشي على السلوك الصحيح، وإلا عمكم الله سبحانه وتعالى بالبلاء. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو عبد الله بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهاني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الأشهل الأشهلي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم. يرسل عليكم من الأمراض، يرسل عليكم من الأشياء، يرسل عليكم كذا، يرسل عليكم كذا، يسلط بعضكم على بعض. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. حتى يكون الناس لكع بن لكع، يعني الدنيا تكون تميل وتكون في يد الإنسان الذي ما يسوى شيء، الذي ما يسوى شيء. وهذه من علاماتها، علامات الساعة، علامات القيامة، خلاص نحن الآن فيها. الرسول أخبرنا عليه الصلاة والسلام على أن الناس في آخر الزمان يتطاولون في البنيان، وأخبرنا على أن الذين يقومون بتطاول البنيان هم الأعراب البدو، بعد ما كانت مسكنهم في البداوة دخلوا الحضر وتركوا الزراعة وتركوا الماشية، ما عاد يرعون الغنم ولا كذا كذا، ودخلوا إلى البلاد وساروا يشترون الأراضي ويبنوا، والآن نحن في فيها. ترى العبادة العرادة العالة الذين كانوا يرعون البهائم ويزرعون، الآن دخلوا الحضر واختلطوا مع الحضر واشتروا الأراضي وساروا يبنوا البيوت من 14 طبقة. مين أكبرنا عنها؟ الحبيب الإيه؟ الحبيب الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. جاءت ولا ما جاءت؟ كل ما بيخبرنا عنه الرسول بيأتي، حتى قال لا تزال طائفة من أمتي الناس كلهم ينكرون المنكر. من الذي يقطع القاتل؟ من الذي يقطع يد السرقة غير السعودية فقط؟ ما في غير السعودية فقط الذي تقطع يد السارق إذا سرق، حتى إذا سرق السارق وقطعت يده ما عاد يسرق، حتى غيره لما يشوفه يقول واه شوف هذا قطع يده يا شيخ سرق، يتوب اللي يبغى يسرق يتوب يتوهر. لكن نحن شوف برا فين، ما في إلا سرقات ومرقات ولا وقنابل وبعضهم بعض، ما بيأخذوا الحدود، ما أخذوا حدود الله سبحانه وتعالى. والله فلان قتل فلان، والله قتلوه، ها أي انتبه يا أولاد، انتبه لا تقتلوا أحد بعد يقتلوه. نعم نشر الله التوحيد، نعم إقامة الحدود، ما في أحد غير السعودية اليوم، ما في أحد أبدا، كلهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ما يعملون في العمل. لا تقول ولا بلد من البلدان، ولا بلد من البلدان ما يقوم، ولا العلماء حقوانهم يقوموا عليهم، ما في أحد إلا السعودية. إذا قتل القتيل وثبت عليه أنه قتل، يخرجوه في ضاحي من ضواحي بلده الذي قتل فيه، ويقتل القاتل. نعم يقطعون أيدي الصارق، والصارق والفرق يقطعوا أيديهما عشان ينزجر غيره، ويبقى هو حسيرا على نفسه. نعم نسأل الله أن يوفقنا لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإقامة الشعائر كلها. أخبرنا الرسول لا تزال طائفة من أمة آخر الزمان كلهم يغيروا إلا طائفة. أخبرنا الرسول لا ما أخبرنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكتب على حديث الرسول بيننا وبينه كم 1400 عام، دخلنا في 1400 عام، كلامه بيجي كلامه لأنه ما ينطق عن الهوى، بل هو معلم من ربي عليه الصلاة والسلام، وكل شيء بيأتي. نعم الآن نشوف الكفار يسووا، الآن شوف الآن في كل شيء، حتى في اللباس اليوم الرجل بيلبس لباس كرتة مشكلة حمراء وخضراء، يجيك بالتوم كأنه مرأة. أهل الأول يا واجه لابس كرتة حرمة دحيح كده مبسوط، لابس توب مشكل، ها مبسوط والله. كان الشياب الله يرحمه يا واجد لابس توب حربة أقص عليك، ألبس توب أبيض غير ثيابكم البياض، إلا إذا كان هو اشتقي البس توب أزرق كله عشان يحتمل الوصف إذا كان يخدم كده. نسأل الله يوفقنا وإياكم ويجعلنا لا نكتدي بأعداء الله. نعم هذا حتى كمان من الكفر بيضرونا، يخلوا غيرنا يلبس سداري مشكلة فيها أسد فيها سبع، ويجيك في المسجد يسلي قدامك، يجيك الشيطان يقول لك والله شو الصورة دي يا ولد، انت تكون سعادة خاشع تدعي ربك، يجيك الشيطان يقول لك شوف الصورة في ظهر الرجال، في ظهر الثوب الرجال شوف الصورة، شوف يخرجك من ايه، يخرجك عدو لكم لآبائكم لأبيكم آدم عدو اتخذوه عدوه، شوف لكن أعانوه يجيك التدرية المشكلة ويدخل المسجد بشيء محرم، بشيء يؤذي الناس، من يصلي وراك تخايره بهذه الصورة التي انت لابسها. نسأل الله التوفيق. فين علماءهم فين علماء اندونيسيا، فين علماء ماليزيا، كلهم بيجوا بكثير علماء الهند، ما يقولوا يا شيخ هذا الحرم ما ينبغي له كده، بغير ثوب أبيض، ثوب أبيض، ثوب ما في زوال أبيض أو أسود حق كلمة معلوم، لا تجيب هذا المشكل. نسأل الله السلام. حتى أعداء الدين صاروا يسعوا في الثياب يأذونا، حتى اللي يكون مننا صالح ولا خاشع يجي له الشيطان شوف الثوب اللي قدامك شو الصورة دي أحسن من دي الصورة. طيب ها هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو أراد العبيد والسفلة ويقال للأمة اللكعوا كما يقال غدر يعني وغدر من يعني الغدر. المرأة إذا كانت عندهم ما يفعلت عدم الآداب إلا الجوار يقولون لها يا لكع. نعم والحرة ما سيدنا الرسول لما بايع قم سيدنا معاوية بنت زوجة أبي سفيان وقال لا يزنينا، قالت يا رسول الله أتزني الحرة؟ ما يعرف هذا الشيء، العرب ما تعرف الزنا، تعرف الحلال، ما تزني إلا الجارية تزني، يخلوا الزنا عشان يجيب بزورة يصيروا عبيد. قالت يا رسول الله أتزني الحرة؟ يعني شيء فعلت لما قال ولا يزنينا أخذ عليهم البيعة والعهد. قال يا رسول الله الحرة لا تزني، كيف تأخذ علينا هذا؟ قال كده الله تعالى، يعني لأن الله تعالى عالم بأن ستغير الزمان وتتغير الآداب. نعم طيب ها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. المسلمين أجمعين. كتاب الأقضية إلى أن قال: وكذا يسوي بينهما في النظر إليهما. يعني أن القاضي من أداب القاضي إذا جاء الخصمان أمامه لا ينظر لواحد ولا ينظر للثاني، ولا يكلم واحدا ولا يكلم الثاني، بل يجعل الاثنين عنده ميزان واحد. هذا القاضي الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى ويريد العدل، لا يخاطب هذا ولا يخاطب هذا إلا قضوا الاثنين سوا، نسأل الله التوفيق، ولا يقدم هذا على اليمين وهذا على اليسار، لا. نعم طيب. والاستماع لهما، ويستمع لهما، يسمع دعوة هذا ويسمع جواب هذا. نعم طيب. وطلاقة الوجه وسائر وجوه الإكرام. نعم، وكذلك يكرمهم بطلاقة وجهه، يكرم هذا ويكرم هذا، لا يعبس في وجه هذا ولا يضحك في وجه هذا، بل كلهم نمرة واحدة تواسية ميزان. نعم. فلا يخص أحدهما بشيء من ذلك، ولا يخص واحد منهم بذلك من إيه؟ من يتكلم مع هذا بالسرور، يتكلم مع هذا بعبس الوجه. نعم طيب. قال الله تعالى: كونوا قوامين بالقسط. نعم. الآية. كونوا قوامين أيها القضاء، إذا توليتم بالقضاء كونوا قوامين بالقسط، بالميزان الوسط، لا تميل مع هذا ولا مع هذا. حتى بعض الناس قال: حتى أولادك، ها أولادك الذي منك إذا اثنين ولا ثلاثة، لا تقول لي واحد منهم تعالى وزين أقعد عن يميني، لا، يقول لك ليه أبويا يجي يكلي أبويا يقعد عن يميني وأنا ما يقول لي، ربما يسممك زي ما تقول سيدنا يوسف، ليه يعقوب ينظر إلى يوسف ما ينظر لنا، ها قتلوه رموه في بطن الإيه، في بطن الجب، وهو البئر، البئر العظيمة. حتى جاءوا ناس يقول استقوا سيارة، إيش معنى سيارة؟ ناس ماشين، السيارة هم الجماعة المسافرين، حتى جاء جماعة سيارون يريدون أن يروحوا إلى بلاد أخرى، إيش معنى سيارة؟ سيارة التي تمشي تقطع. فجاء السيارة فأرسلوا واردهم، واردهم الذي يجيب الموية، فأدلى دلوة، فإذا هو هذا يتعلق بالدلو. نعم، يبغى النجاة، لا أخذوا منك وباعوا. نعم. ثم هذه الأمور التسوية فيها واجبة على الصحيح. نعم. واقتصر ابن الصباغ رحمه الله تعالى على الاستحباب، أن هذه مستحبة، والعلماء قالوا أن هذه واجبة، والصحيح على أنها واجبة، لكن في زماننا من تجتمع فيها هذه؟ من تجتمع فيها هذه؟ ما تجتمع الآن، كل واحد يبغى رأسه تصير كده كبيرة، الآن كل واحد مننا يبغى يصير رأسه كبير. دحين أنت قبل ما فلان يقول لك فلان الشيخ الكبير، الشيخ من العلماء الكبار، من من من من من من فلان فلان، أول كانوا كذا علماءنا مشايخنا الله يرحمه، كنا نقول إذا قلنا يا شيخنا والله أنت بلغت في هذا العلم مبلغ، طب يا ولدي أستغفر الله، أستغفر الله، ما بلغ الساعة وما وجود من العلم إلا قليلا. لا، دحين شيخ العلماء وابو العلماء وكبير العلماء وكبير الدساتره، والعياذ بالله حتى الدكتور قد جد، نسأل الله تعالى، يحب الطهمج ويحب رفع الراس. نعم. نعم، يرفع المسلم على الكافر في المجلس على الصحيح الذي قطع به العراقيون. شوف، نعم، كلمة استثناء، إلا إذا كان الخصمان أحدهما مسلم وأحدهما كافر، فالمسلم يرفع على الكافر. ليه؟ حتى نرغب الكافر على أنه يضرب الإسلام، حتى يكون له رتبة، يكون له رتبة. نعم طيب. نعم، يرفع المسلم على الكافر في المجلس على الصحيح الذي قطع به العراقيون، علماء العراق. نعم. وقيل يسوي بينهما فيه. قال الرافعي رحمه الله تعالى: ويشبه أن يجري الوجهان في سائر وجوه الإكرام. وما بحثه الرافعي رحمه الله تعالى صرح به الفوراني والله تعالى أعلم. يقول يعني يقول هذا إذا كان هذا الكافر مشهور عندهم على أنه البعيد خبيث بالمرة مع كفره خبيثا فيرفع، وأما إذا لم يكن خبيثا فلا، ما ظهرت منه ولا يقول عنه الكفار على أنه رجل شرير. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما ادعى على اليهودي، لأن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل ابن عم الرسول عليه السلام أحد الخلفاء الأربعة الذين لا ينطقون عن الهوى، الذين أمر الرسول أن نتمسك بفعلهم، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، افعلوا ما فعلت أنا ويفعلوا كما ما فعل الخلفاء الأربعة فقط أبو بكر وعمر وعثمان علي، عضوا عليها بالنواجذ يعني كناية على أنكم تمسكوا بها بأخلاقهم. بعضهم خلاص ما راحت شوية شوية الآداب إلى زماننا هذا. الآن الرجل يحب، الآن الرجل إذا انكشف شاقه دخل يصلي، المرأة الإلين فوق يقول لك هذا واللي فوق أحسن. هذه الأمارية، شوف هنا الأمارية يجيك الشيطان يتأكشف هنا، هنا شوف مالس وكمان اللي فوق أحسن وأحسن نسأل الله السلام. شوف فين الآداب، فين الآداب، ذهبت الآداب. نعم والله قريبة عندنا إلى قبل 40 سنة.